الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما آمين. هذا الدرس الثاني والأربعون، وهذا هذه الليلة الرابعة عشرة من جماد الآخرة. وأي يوم من هذا؟ الرابع. هذا يوم الأحد. أن اليوم ينتهي بمغيب شمسه، وهذا وتقدير الليل والنهار من أمر الله، والله يقدر الليل والنهار، وهو الذي يأتي بالشمس من المشرق وسيأتي بها من المغرب، فله وحده تبارك اسمه أن يقول متى يبدأ اليوم ومتى ينتهي اليوم. فالثابت الصحيح من كتاب الله ومن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بما أسلفنا من الأدلة في اللقاءات السابقة أن كل يوم ينتهي بانتهاء بمغيب شمسه، وهذه يعني دللنا عليها بما فيه غنية. إنما نذكر لكل ذي ذكرى أن رمضان يخرج، كيف يخرج رمضان ويدخل العيد؟ بمغيب الشمس. فتراهم إذا كانوا شاكين إن هو 29 ولا 30 يركبونه، فإذا صار 30 لاحظ فمفيش 31، ففي اليوم 30 لما صاموا 30 ماذا يفعلون؟ لما يتغيب الشمس يصلوش التراويح. ليه؟ لأنه لما غابت شمس 30 لم يعد رمضان ودخل شوال. وكذلك كما يعني كانت الأدلة، وعلى هذا دليل تذكر. أما الصريح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم كما في الحديث الصحيح في آخر ساعة من يوم الجمعة، شوف آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، فمتى ينتهي اليوم؟ لو آخر ساعة عندنا الساعة 11 بالليل، أما عند النبي آخر ساعة بعد العصر. ثم عندنا أن الجمعة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ساعة، فيها ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة حقا وخيرا إلا أعطاه. وين هذه الساعة؟ ثابت عن أصحاب النبي وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام. وين قال؟ قال اللي هي بعد العصر، وهذه آخر ساعة في يوم الجمعة. أكبر الله. فهذا اليوم الأحد. وبعدين يمكن أهل الخليج إلى الآن، أهل الخليج إلى الآن أحسنهم طريقة في هذه، لأنه تأخر دخول الغرب عليهم. فعلماء الخليج زي ابن العثيمين، ابن العثيمين وابن باز وغيره، هذا الحكم مصرح عندهم، هذا الكلام مصرح إنه لأنه هذا دين الشيخ. يعني أنت إذا جئت تصوم بعد المغرب هذا من الصيام، وإذا انتهى عرفة وكملت بعد المغيب ما هذا ليس دين. فهذا صريح من علماء لم يدخل عليهم التغريب، لأنه في علماء الآن يفتوا في الحج للساعة 12 بالليل، يفكر من اليوم بيخلص الساعة 12 بالليل، وهذا ما لم يقل به إلا أهل الكنائس. حقيقة الكنائس بترن الجرسية الساعة 12 مش على الشمس ولا عشر، إنما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أكبر. إحنا كنا في الأمر العظيم، ويظهر أنه هذا من أعظم الأمر، ولا نقدم بين يدي ربنا ولا بين يدي نبينا، إلا أن من تدبر القرآن ونظر فيه كما أمر ربنا تبين له أن الأمر على ما قال الملك في آخر صاد، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي ثم إذ قال ربك للملائكة إني. إنما فالأمر عظيم، وكان خلاف وكان خصام، فما شاع بين الناس أن الله خلقنا لعبادته استدلالا بآية الذاريات قلنا ولا نمل أن نقول أما الآية فحق وأما الاستدلال فباطل. فيجي يعني إنسان يقولنا وآية الذاريات نعلم آية الذاريات كما اختلف أصحاب النبي على آية المائدة إنه ملامسة المرأة تبطل وضوءهم أم لا تبطل، وكل استدل بآية واحدة، هذا قال تبطل وهذا قال لا تبطل بآية واحدة، واضح أخوانا؟ إنما أبدأ من هذا حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون به عندي، تعرفون الحديث، قال لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة، واضح؟ هذا متى قالوا صحابة للنبي، متى قال لهم هذا الحديث؟ نعم أحسن، وحدث الصحابة بعضهم بعضا، كل إنسان كان منهم يجد في نفسه إنه لما نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام نكون بحال نحبها ونظن أن الله يحبها ويرضاها، فإذا رجعنا إلى أهلنا عاسفنا نساءنا واشتغلنا في أموالنا وأصلحنا تجاراتنا فنسوا الآخرة ونسوا التنزيل، فكلهم قالوا وأنهك فظنوا أنهم نافقوا، فأتوا النبي عليه الصلاة، وهذا الصحابة معنا، أنا قلت له ما تظنوا أنه أنتم يعني بدعة من الناس، لا، هذا الصحابة إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه نزلت في أصحاب النبي رضوان الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام جوابا لهم قال لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة. لاحظ ما أجمل كلامه، لو داموا على فعل كذا جزاؤه ماذا كان؟ ليش؟ ليش أخونا بقول إكبارا، أخونا بقول رأي العين، ليه؟ ملائكة من عبادة. إيش بصير؟ أحسن. فهذا العمل أن تدومون على ما تكونون به عندي هذول ملائكة، ففي هذه الحالة لاحظ صافحتم الملائكة، أنتوا أصلا لو تدومون على ما تكونون به عندي خشية وتقوى وعلما وحضورا ونفسا وزكاة هذول شو صرتم؟ لاحظ، فقال لصافحتكم الملائكة، يعني هو عمليا صرتم ملائكة. والله أعلم. نعم. صافحتكم الملائكة، فالظاهر إنه هذا العمل ولكنكم بشر ولن يكون. فبالتالي لو استدلينا بهذا الحديث النبي يعلم أن أصحابه الذين حضروا التنزيل وحضروا الرسالة والرسول هم على ما علمتم. يعني مرة وذكرنا هذا الحديث أكثر مرة، والحديث عجيب. لما قال عليه الصلاة والسلام وأنا بقولكم كل حديث علمنا إياه رسول الله إنما علمنا إياه بإذن من الله، ما تكلم كلمة بعلم إلا الله أذن له، أبدا عنده من العلوم ما لم يأذن له به الله، وهذا تصريح النبي. مرة قال أذن لي أن يحدث عن ملك، ومرة قال لو تعلمون ما أعلم، شوف يا رب انه ما علمهم ما يعلم، انما قال اي الخلق اعجب ايمانا، يقول لاصحابه استمع، فقال اصحابه وهذا لو ترك الامر ستجيبون كما اجاب اصحاب نبينا اي الخلق اعجب ايمانا، قالوا الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام وما لهم الا يؤمنوا وهم عند ربه حقيقة. وهذا ما نستدل به انه لو خلقنا للعبادة لما كان غيبا فكانت شهادة، وما تركنا الله ينصب احدنا صنما او ثعلبا او بقرة او حجرا او قمرا فاعبد، انما الملائكة لا اذن لهم واعينوا على الحق، انما احنا خلاف، احنا على غيب واطلق علينا الشيطان واطلقت علينا شهوات انفسنا، فما احسن الا من رحمه الله. اما لو انا تركت شيء، يعني شو معظمه، لو انا وياك تركنا اسمع الجواب، لو انا وياك تركنا اسمع الجواب. قال سليمان، تعرف سليمان عليه السلام اللي قال عنه الملك تبارك اسمه العظيم، قال عن سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. بس شوف الشهادة من مين؟ الله. انا اقرأ لا لمشيخات يتناحرون في الاحزاب، يتناحرون فيستدل احدهم على اخيه بصلاح حاله انه يكفيني انني شهد لي الشيخ الفلاني. يا اخي وما يدريك على ماذا مات الشيخ الفلاني، وان الشيخ الفلاني كيف هو عند الله، كيف شئت. لاحظ، فلما قال لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، حقيقة. والنبي نهانا، ليس لك، احنا حقيقة نقول ان الانبياء في الجنة وان ابا بكر في الجنة وان عمر في الجنة وان عثمان، ليه؟ لان النبي قال سائر الصحابة ما غيركم، سائر الصحابة اللي سمعهم النبي العشرة، الا نعلم ان الله رضي عن اصحاب النبي، انما حتى اقول لك فلان في الجنة لا املك شيء الا ان يقول الله او ان يقول رسول الله. فقال ابو بكر في الجنة، وهم اللي تعلمون هم العشرة رضوان الله عليهم، وعبد الله بن سلام بن سلام، لان النبي قال فيه اكبر الله. فسليمان ماذا قال؟ انا بقول لك لو ترك الامر الينا، سليمان يقول لربه تبارك اسم ربنا، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. شو يعني الاستدلال؟ وين الاستدلال؟ قول سليمان اوزعني، اوزعني غير اعني، غير اهديني. تعرف الايزاع ما هو؟ وزع في لسان العرب، وزع هي اكثر ورودا في سورة النمل، ثلاث مرات في سورة النمل اكثر ذكر الايزاع. ما هو الايزاع؟ يعني قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ايوه الواحد، فلما صور لك الملك لاحظ جنود مجندون فهم يوزعون. على الجندي ملتزم منتظم لا يملك تقدمة ولا تأخيرة، صحيح؟ فهم مش فهم وازعون، فهم يوزعون. هذا اول الصورة. اخر الصورة قال الله ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يعني ترى الناس يوم القيامة يروحون ويجيئون على أهوائهم فهم يوزعون. ها هنا قف قفوهم هون هون هون، ما حدا يجاوز قيد أنملة إلا يشاء الله. هذا إيزاع. فقال سليمان النبي الذي ورث الملك والدين، يعني الآن المشيخات وأقطاب الدين يورث أحدهم مذهبه إلى ابنه، انما هذا نبي ورث ما تعلمون من الدين والهدى لابنه سليمان. فسليمان على ما علمتم ومعه شهادة، شهادة مني نعم العبد انه اواب. فقال سليمان ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. لاحظ ما قال اوزعني ان اقاتل في سبيلك، الامر يسير، ان اشكر نعمتك. فسليمان يقول لله لا تذرني، يعني لا تكلني الى نفسي ان اشكر نعمتك، لانه لو ترك سليمان لنفسه قد لا يشكر نعمة الله. هذا نبي فيعلم عن نفسه ويعلم الناس ويعلم النبوة، فقال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، يعني لا تدعني حتى انا ان اوزعني، الزمني ايزاعا. اصب الايزاع في اللسان الكف، اصب الايزاع وزعك كفك، فيعني كفني، غير هيك سليمان وغير سليمان سيضيع. فقال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. فلو ترك الامر لسليمان بغير ايزاع الله ما فعل. لاحظ، فقال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. وعن مين بتكلم؟ فيها خاص ولا احد، ولا احد، ولا الانبياء خارج هذه الحكمة. ولولا فضل سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء والله سميع عليم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من زكى أعماله يعني الأربعين سنة التي خلت قبل بعثته، يعني صلى كثيرا وصام كثيرا وحج كثيرا وجاهد كثيرا فاستحق النبوة. لا، بل قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وجدك ضالا فهدى كنت من قبله لمن الغافلين. لاحظ، فالله زكى العالمين بالهدى والصالحات، دون هذه التزكية والإيذاء لا يصلح أحد أبدا. واضح؟ فهذا سليمان. فبالتالي لما احنا كنا نذكر ان الانسان من ذاته ليس محلا ولا اهلا ان يكون عبدا لله ابدا الا ان يتولاه الله برحمته. اتمروا لما ذكرنا ان الكتاب المجيد ذكر الانسان كم مرة؟ 65 مرة في 56 آية. 65 مرة. أول سورة أنزلها الملك على عبده محمد عليه الصلاة والسلام كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان فيها لاحظ كلا، وقلنا كلا نافية ولا زاجرة؟ فقال كلا. ماذا قال؟ ماذا قال؟ هذا أول ما أنزل، هذا أول ما أنزل، أول ما أنزل، وكانت على نبي. كلا إن الإنسان، كل الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة. ثم قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. من هذا الذي لا نطعه؟ كل داع إلى ضلالة، ومرة تكون أنت نفسك مرة تنهى نفسك عن الخير وتأمر نفسك بالمنكر. أنا نفسي يا شيخ، أنت نفسك يا شيخ. مش كان يقول عليه الصلاة وكان يدعو رب اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني هذه الآية حج على من زعم أننا إحنا يعني أهلا للعبادة، نحن ألهمنا الفجور كما ألهمنا التقوى يا شيخ. ثم زكى الله من شاء فقال كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن أنت مرة الصالح تأمر نفسك للشر والسوء ولا لا. والإنسان يعني لما قال عليه الصلاة والسلام الراكب يعني المسافر وحده، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والراكب إنسان شيء، فيصير إذا خلى بنفسه شيطانا. حدثوا أنفسكم، حدثوا أنفسكم إذا خلونا بأنفسنا. إحنا ليه نعمل هيك شيء؟ إحنا ليه نتظاهر بالصالحات؟ لأن الناس ينظرون إلينا. ابن مسعود، تعرفون ابن مسعود رضي الله عنه؟ كان طبعا يعني لو أنت أدركت ابن مسعود للزمته وجريت وراه وأنا معك. فابن مسعود ومن أئمة هذا الدين، ابن مسعود كان يتبعه التابعون، بمعنى الكلمة يتبعه التابعون من التابعين، فيعجل ويكره أن يوطأ عقبه، يعني ما حدش يمشي وراه. ثم مرة رآهم يتبعونه ابن مسعود، فنظر إليهم، اسمع فقال ألا وقف، قال لو تعلمون ما أغلق عليه باب داري ما تبعني منكم أحد. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالإنسان بطبعه التكوين، ما علمته، ما بالزمن حدا يقول لك أنه أنت من أنت، ما بالزمن أنت تعلم نفسك. الآن حقيقة الجمعة التي مضت أول أمس، والأمس أول أمس، قال الخطيب على المنبر إن الله ما خلقنا إلا لعبادته. يعني هذه هذه زيادة في التشديد الخطأ. يعني ما قال إن الله خلقنا لعبادته، قال ما خلقنا إلا لعبادته. حصل. وطبعا يعني أنا لا أعلم هل قصد شيئا ولا لم يقصد، ولكن إحنا نقول من استهزأ آية من كتاب الله وضربها بسائر الآيات ضلال، أنا أو غيري. فلو جئت بآية فقلت هكذا واضربوهم، وأنا فجعلت هذه الآية حلا، وأنا أرى امرأة أضرب كانت أهلي أو غير أهلي، معاي آية الله قال اضربوهم، هذا باطل ولا لا إخوان؟ ثم لما قال كما تقول العامة ولا تقربوا الصلاة، هيك العامة بتقول ما في آية ولا تقربوا الصلاة، ما في آية، ما في آية لا تقربوا الصلاة، في آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تقربوا، إنما ولا تقربوا الصلاة هكذا ما في شيء، إنما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لاحظ هذا أول التنزيل، يا أيها الذين آمنوا مش يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا هكذا ألف الله المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا هذول خيرة البشر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما زال الناس يقول لك إنه إحنا مخلوقين للعبادة، صدق الله في كل ما أنزل، ضل الناس بالأفهام. أي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه في مين نزلت؟ مين منهم؟ أوائل حمزة علي، وهي حمزة يعني بناش يعني نردك، حمزة عم النبي، جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إن حمزة سكران وكان مسلم، فذهب إليه النبي ودخل عليه وكان ثملا، فلما دخل النبي وأصحابه قال حمزة للنبي وأصحابه قال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ شوف الإنسان هذا مين؟ حمزة عم النبي وسيد الشهداء رضي الله عنه، حتى تألفهم الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وفي آية أخرى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذول المؤمنين. لاحظ أما الآية لما نزلت لا تقربوا الصلاة عليه دعاه والله أعلم عبد الرحمن بن عوف إلى طعام فأكلوا وشربوا وكانوا مسلمين جميعا، فقام يصلي فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون، ما خلى. ثم تصايح هو أحد الصحابة كانوا بدهم يذبحوا بعض، فأنزل الله لمين فيه لمين وفيهم نبي الله حتى علمهم آخر مرة قال إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف التقريب يا أخي، أنت لو مخلوق لما قال الناس ما بيلزمك هذا التقريب، ما بيلزمك، أنت بتكون ملهم وانتهى. لاحظ انما كما قلت كما يظهر من الايات الامر على خلاف هذا، يا ايها الذين امنوا مش ايها الناس، كتب عليكم الصيام لاحظ جبرا وقهرا، لا قال اياما معدودات، ليش اياما معدودات؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح للنبي انه يعني يجد في نفسه جده وسعى ان يصوم كثيرا، فقال عليه الصلاه والسلام ما صام من صام الدهر، فصار عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ياخذ التصريح من النبي ليصوم كثيرا، حتى وصل مع النبي انه لو انني اصوم يوما وافطر يومين يعني من الشهر 10 ايام، ترى ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال ليتني اقدر. نعم، فكيف الله تبارك اسمه يتحببنا فيها كما قلنا في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة، لاحظ قال وإنها ليسيرة، شو قال؟ وإنها لكبيرة إلا على المؤمنين، لا إلا على الصالحين، لا إلا على الخاشعين. إنما الصلاة كبيرة على المؤمنين. الصلاة كبيرة على المؤمنين إلا على الخاشعين. وهذول حالة خاصة من المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه حالة خاصة، لأن بعض المؤمنين ليس خاشعا عمره كله. طيب، فبالتالي لما قال الخطيب ما قال ويستدلون بهذه الآية، قلنا أن أن تجتزي آية ضلالة. إنما الصواب كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن يصدق بعضه بعضا فيستدل به عليه. فإن جئت تستدل بآية بالأخرى، أما إن وجدت آية تضرب آية أنت الضال، إنما الآية لا تضرب الآية. طيب، فأي إنسان أراد أن يقول لماذا خلقنا الله، عليه أن يوفق بين أول آية التي في البقر، إني جاعل في الأرض عبدا عبيدا خليفة. فأول الأمر كان من السماء من السماء خلفاء، فقالوا الملائكة ظنا منهم أولى به، ونحن نسبح بحمدك هم يعبدون ونقدس لك. هم ظنوا أن العبادة والعبودية هي المستأهل لهذا الأمر، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. مش هذا الأمر، مش هذا أبدا، إنما أهل الأرض أبدا ولا إلهم في هذا الأمر. هذه الآية الثانية لنقل اللي يستدلون فيها ونستدل بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثالثة قول الله في آخر هود، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اسمع، وإيه؟ ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا هذول مستثنى، إنما القاعدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فإذا بتقول إنه خلقنا للعبادة ليش تركت هذه الآية؟ لا، صريح قال ولا يزالون مختلفين إلا استثناء، ثم قال ولذلك خلق. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكيف تقرأ هذه الآية وتدعو هذه الآية وآية البقرة؟ واضح أن الحق فقط إذا أذنت لك التآويل الثلاث، إذا استطعت أن توفق بلا تضارب بين هذه وهذه وسائر الصور أنت أقرب إلى الرشاد. أما أن تأخذ آية واحدة فتستدل بها ضلالة، هكذا فعل كل ضال في الأرض من الخوارج والول، أخذ آية فضل بها. ليه؟ لأن الأصل أن يقرأ سائر الآية. فهذه رد عليه. الثانية العامة يقولون إن الله خلقنا، هذه إيش يا شيخ؟ أنا هيك طلعت هيك، إيش هذا؟ إيش يا إيش؟ طبعا بدي أسألكم من لا يعرفها؟ لا نعرف ولا واحد لا يعرف، بينما الآن لو تلوت آية فكرة كم سيكملها؟ وكم سيعرف من أي صورة هي؟ بس هاي ولا واحد بضل عنها، صحيح؟ إحنا عباد؟ خلقنا لعبادته؟ صح؟ خلقنا لعبادته كما قلنا لكم مرة، يعني هذه للتسجيل يسمعها الناس. هيا أخونا الله يبارك فيه قال لي بدك شيئا، قلت له بدي إياها. ليه؟ قلت له في الحديث الصحيح أن الله أمطر على أيوب وهو يغتسل جرادا من ذهب. كان أيوب، أيوب النبي، أيوب مين؟ النبي مش صالح، فوق نبي، النبي الصابر. نعم، أمطر عليه جرادا من ذهب وهو يغتسل، فجعل أيوب يجمع الجراد الذهب بثيابه، يلم يلم يلم ويحط. فأوحى الله إليه يا أيوب ألم أغنك عن هذا، أنت بتصلي يعني التكيان تكاظب بيها، قال ألم أغنك عن هذا؟ فماذا قال أيوب؟ قال بلى، قال بلى، ولكن لا غنى لي عن رحمتك. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنت لو أنا قلت لك أن الله الآن ابتلاك بها شو بتقول؟ وقال لك الآن أقول لك الله يقول ألم أغنك عن هذا، أنت شو بتساوي؟ لأنه واضح أن السؤال كأنه بيقول لك دع، ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. واحنا شو بكل الناس الطمع في الدين. وايوب عليه الصلاة والسلام جمع ونسي نفسه وانه عريان وجمعها بثيابه. وقلنا لكم ان العاقل بس يسأل لماذا امطر عليه جرادا من ذهب مش دنانير من ذهب جرادا. الحكيم بس بدك مين يؤمن انه حكيم في رام الله ماجد في رام الله. فكنا في فكنت يعني اجهد ان اعظ الناس حقيقة وان اتألفه. فكلما سلم الامام من صلاة العصر اقوم سراعا حتى لا ينفض الناس لانه المسجد في السوق. المسجد وين كان؟ وسط السوق. فاقوم سريعا وابادرهم حقيقة فيما اظن انه جلب للناس يعني بآية ما او بحديث اظن ان الناس يعني فلا اجد منهم يعني لا قبولا ولا انصاف. فمرة قلت يعني زي ما قال نوح عليه الصلاة والسلام قال ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واصررت لهم اصرار ما خلى. فقلت بدي اجيهم بالحيلة. هذه سبقنا اليها وعلمنا اياها ابو هريرة رضي الله عنه. فوقفت فلما سلم الامام كنت وراء الامام قلت السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت لهم معنا مال كثير ولا واحد تحرك. تصدق به رجل تفضل الله عليه من اهل المدينة. قلت لهم من اهل المدينة. قلت لهم الاف الدنانير فقط اطلبوا 10-20 فقط اطلب. تالله ما خرج احد من الباب. واللي كان يعني في ناس ما هو بيسلم ويجري. اللي كان قام بهاي الثواني لما انا قلت رجع. تالله رأيت اثرياء بثياب الاثرياء واقفين. شوف كنت اتلو عليهم الايات وايات مش انا اقف يعني ورتل ترتيلا فقط. اتلو ايات واضح انه كل يعني ذي قلب يقف يعني بده يسمع ولكنهم ثم احضهم فاقول لهم رجل من اهل المدينة الاف الدنانير. فقال لي والله الوحيد اللي كلمني يعني وجرؤ عليها شيخ كبير مش شاب يعني اراد ان يبني بيتا او ان يتزوج. شيخ كبير يا رجل انت بشيبتك يعني انت الاصل زي ما بيقولوا اجر في الدنيا واجر في الاخر. انت الان بتقول لي كما قال عليه الصلاة والسلام يشيب ابن ادم ويشيب معه خصلتان حب الصلاة وحب الصيام. لا قال الحرص والامل. الحرص على الدنيا والامل فيها. فهذا الشيخ وانا بقول لهم الاف الدنانير خلي طيب يعني خلصني يعني وبعدين خلي طيب يعني وين نسجل اسامينا مين بدهم هم لسه واقفين. فقلت لهم اما الرجل الذي تفضل الله عليه من المدينة محمد عليه الصلاة والسلام ما ترك دينارا ولا درهما ولكن ورث علما من اخذ به اخذ بحظ وافر. شو فكرة قالوا بدون ما يقولها بلسان قالوا تبا لك لهذا جمعتنا. فواضح واضح واضح انهم قالوا لي بحثت علينا ولف وروح. انا كنت ارى يا شيخ تالله حتى ندخل المسجد حتى نزل من شماله. الغريب انه البسطاط اللي على المسجد من شماله نعال كلها بسطاط النعال. غريب انما ببيعوا بعيد عنك نعال واحذية كنادر على باب بيت الرب. لما دخل ايام المسيح عليه السلام عنده دخل المسيح كان يدخل عليهم كما يرون على مساجدهم اللي يسموها الهيكل. فكانوا صيارف في البيت وبيعوا حمام صيارف. فكان يقول لهم هكذا المسيح لا تجعلوا بيت الرب تجارة. كان يشتغلوا يبيعوا وين فيه والله يعلم من نحن ومن هم. فقال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وين هذا؟ في الحج. قلنا تعالوا مرة في العمر قد يعني يكون عمرك 60-70 عليك حجة واحدة. فاذا جي لاحظ فليس عليك جناح بدك تشتري وتبيع. اشتري وبيع ليه بيقول لك اشتري وبيع؟ هذا انت احنا جبناك بالسلاسل تحج بالسلاسل يعني واغراء عشان يحببنا النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنها تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. إنما تنفي الذنوب ما حدا راح يسمع، والفقر نسمع. والله يا أخي كله الآن إذا بتعتمر وبتحج كثير صدق يقضي دينك، كلهم بنسب فيسارعون. أما يعني تنفي الذنوب يا أخي بصبح بس يعني لازم نطلع ونحول أحسن. ثم قال ليشهدوا منافع لهم على مثل هذا. فبالتالي يعني لما قال في آخر سورة الجمعة قال للصحابة ثم لنا نحن، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني هذا اليوم الوحيد من الأسبوع مش الآن، فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هو يكلمنا ويعلم من نحن. طيب فالآن بيقولوا إن الله خلقنا إصرارا، ليه خلقنا؟ لعبادة. أنا بحذر إنه في من الناس من يسمع وبيروح للشيخ فلان والشيخ فلان بيقول له هذا صلاح الدين بيقول إنه ربنا ما خلقنا لعبادته. أنا ما قلت ربنا ما خلقنا لعبادته، ولا كيف بدي وين أروح في إن الله خلقنا لعبادته، ولكن أنا أبيت أن أقرأ الآية بمعزل عن الآيات الأخرى وقرأت معها ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم وقرأت إني جعل الأرض خليفة فجعلت ديني على القرآن كله ليس على آية واحد. فطبعا يقولوا له هذا مجنون عبد بتنسى موادا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس. هو أول عهد، هو عهد واحد، هو عهد واحد خرج الله لآدم، يعني الله ما عهد لآدم أول ما خلقه قال له اسمع هاي هذا السجل من 1000 كتاب فيه 1000 وصية يا آدم تقرأها ولا تخرم منها واحدة. هو واحد قال له اذكر أنت وزوجك الجنة وتكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه أي نصف ما ضبطت، يعني ما وصاه ب1000 وصية واحد. لاحظ ما تقربش الشجرة ولو تركه جائعا لكله هاي كل الجنة إلا هذه ما كذر ما كذر. عصى آدم ربه فغوى. طيب هلا لما قالوا إن الله خلقنا لعبادتي لا نصدقونا، اسمعوا ليش خلقنا لعبادتي اصدق أهل الأرض يعبدون والله قال وقليل من عباد الشرك. طيب خلقنا للعبادة يعبدون لا حمد يعبدون عن حالك تتكلم ايه؟ أهل الأرض قديش؟ 6 مليار قديش بيعبدوا منهم؟ طب ماذا قال الله؟ دعك مني. الله قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا مظلوم؟ وين؟ 20 المسلمين 20 يعني 20 هذول المسلمين. طيب المؤمنين؟ طيب المؤمنين قديش؟ انما كما قلنا لكم حديث النبي الصحيح هذا ميزان علي وعليك ان المؤمنون يوم القيامة شعرتان بيضاوان في ثور اسود. هذا القول الحق، هذا القول الحق وهذا يعني ميزان الكلام. طيب الان قبل ان اتيكم اخوانا كنت مررت على محطة فضائية وثائقية علمية فكانت تتكلم عن مدينة من مدن البرازيل. البرازيل كم عدد سكانها؟ الناس بتظن 20-30 170 مليون. كم مسلم البرازيل؟ 170 مليون جلهم كفر. احسن هلا وانا بنظر فبتكلم عن مدينة لا تنام، كيف بعيد عنك الولايات المتحدة هذه لاس فيغاس لا تنام ريو دي جانيرو هاي فبورجيت السياحة العامرة فيها. هل هذه على عين الله؟ لا تنام لا تنام. ليه لا تنام يا شيخ؟ يعني في المساجد؟ ليه لا تنام؟ في الدعارة يا شيخ. هذول يعني لا نامون، فإذا ناموا أفاقوا على باطل. 170 مليون فجار. هذا لا نتكلم عن طرف من الأرض، سمعتك. أنا ما انتقلت الولايات، ما انتقلت إلى غيرها. واضح أخوانا؟ الان لو انت ارتحلت الى كما قلنا لاس فيغاس نيويورك كذا لاحظ كل متكلم عن هذا الان بياخذك انا على دولة مسلمة. اذهب الى دبي امارة من هالامارات. قبل فترة يا شيخ قالوا انه يعني ضبطوا فيها 300 شبكة دعاها. نعم. وين؟ مش في الموزمبيق ولا في دبي. المشكلة انه هذول 300 مش مرخصين. فانا هذا انتبه في شغلة. انتبه. فسألت الاخوة قلنا لهم يعني احصوا لنا كم ينفق اهل الارض العباد بين الف قوس هؤلاء العبيد كم ينفقون على الخمور وكم ينفقون على المخدرات وكم ينفقون على السلاح لنقتل به بعضنا كما قتل ابن ادم اخاه وكم ينفقون على مساحيق التجميل. بدي ابدا من الاقل. بيصرفوا على التجميل والمساحيق عشان العباده من تعرف نحط المساحيق عشان نصلي. قديش يا شيخ؟ 160 مليار دولار سنويا. نعم 160 مليار دولار. لا مش دول الاسلاميين العالم. 160 الف مليون دولار مساحيق تجميل لا اكلوا ولا شربوا. قلنا العالم بيرسل على الفضائيات ما بسموها الرسائل القصيرة هاي SMS 4000 مليون دولار. طيب كم ينفقون على المخدرات؟ طبعا المخدرات صعب لانه هذا سوق سوداء. ما هو سوق السوداء؟ انما الكلام في المخدرات يعني زائد ناقص. انت تتكلم عن من 4 إلى 500 مليار دولار. 4 إلى 500 مليار دولار مخدرات. طبعا ليش مخدرات؟ عشان يعرف يصلي، عشان يعرف يزكي، عشان يعرف يصوم. لاحظ؟ طيب كم ينفقون من الخمور؟ اخونا ابو صلاح عمر يعني هو جاب الاحصاء زائد ناقص حسبناها يتجاوز التريليون ونصف، يعني يصل تقريبا الى 1500 مليون الف وخمسمائة مليار تريليون ونصف على ايه؟ خمور. خمور الان يا اخوانا خلقنا بمصرين لشوف لعبادتك. انو اكثر المساجد ام الحانات؟ حانات. احصي كم مسجد في الارض وكم حانة في الارض. انا كنت قبل 20 عام في بريطانيا. بريطانيا يقال وفقط انت يعني انظر بعينك، بريطانيا يقال بين كل حانة وحانة حانة، من كثر الحانات بين كل حانة وحانة، بين خمارة وخمارة في خمارة. لا بيشربوش مي اصلا، لا بيشربوا هذول مي. هذه حال الغرب عموما. لاحظ؟ فبيصرفوا على الخمور ما سمعت. على السلاح يصلون الى تريليون، 1000 مليار. طب وين الصلاة؟ وين الخمور اكثر؟ الخمور اكثر. نعم. فبالتالي اصرارهم انه خلقنا لهذا واضح انه باطل. فلما قلنا خلقنا للعباد، انظروا هل نعبد؟ الامام اللي علمنا هذه الكلمة وسمعنا اياها على الخطبة يوم الجمعة بيصلي فينا وبروح. خليك يا شيخ، وين مروح؟ وين مروح؟ نحن مخلوقين للعبادة. هو وين رايح؟ هو بده ياخذ روح لعياله وبده يشتغل وبده يعني يداعب عياله، وهذا حقه. ولكن لو خلقنا للعبادة شيخ ما فعلت من هذا شيئا. شيء كنا كما قالت الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أكبروا الآن. هذه من الحجج البالغة. قلنا إن القرآن ذكر صراحة أمة اختارها الله على علم. مين؟ بنو إسرائيل كما قال في الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالم. هذول اختارهم الله. طبعا الاختيار لا يعني الخيرية. كونه اختاره ثاني كما اختار إبليس وكما اختار الدجال وكما اختار فرعون لأمر ما. لاحظ إنما الاختيار لا يعني الخيارة أبدا. اختار بني إسرائيل والقرآن جله عن بني إسرائيل حتى قال الله إن هذا القرآن هكذا إن هذا القرآن هذه الثلاث كلمات لم ترد في القرآن إلا مرتان. إن هذا القرآن مرة قال يهدي والثاني قال يقص على بني إسرائيل. شوفت إن هذا القرآن يهدي التي أقوم وإن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلف. انظر محل بني إسرائيل أكبر أنبياء بني إسرائيل موسى ابن عمران 36 و100 مرة في الكتاب في 34 سورة قريب الثلث. لاحظ بنو إسرائيل سورة البقرة من أول الكتاب الكلام عن من عن بني إسرائيل. لاحظ لا تقوم الساعة إلا عن بني إسرائيل كلام. لاحظ الآن فقلنا إن بني إسرائيل خليكم معنا خليكم إن بني إسرائيل اختارهم الله على علم. لاحظ قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال في الجاثية ولقد أنزل الشيطان الرجيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. واحد فضلناهم برضو لا يعني الخيرية الأفضل يعني الأكثر إنما نحن خير أمة أخرجت للناس إنما هي بنو إسرائيل اختارهم وفضلهم وآتاهم الحكم والنبوة والبينات. اتفق فعيل هذه يعني كما قلنا الشريحة المثلى مش الشريحة الصالحة المثلى للبشرية وشرحنا فعلا الشريحة المثلى. يعني الآن أنا أتيك بالشريحة المثلى من الأفاعي بقول لك هذه الشريحة المثلى للأفاعي. هل هذه يعني أنا بتكلم عن الصلاح؟ أنا لا أتأكد. هذه الشريحة المثلى للصوف هذه الشريحة المثلى للنجارين هذه الشريحة المثلى للبشرية مين؟ بنو إسرائيل. هكذا قال الملك تبارك اسمه اخترناهم على علم على العالمين وفضلناهم وآتيناهم أكثر الأنبياء له الكتب كتابان من ثلاثة صراحة فيهم. الزبور ما سماه الله على أنه كتاب يعني قال آتينا داود زبورا لا نعلم أنه كتاب مصريحا إنما بدليل أن الله لما ذكر في سورة براءة قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال لم شيطان رجيم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بينما داود مقاتل اسمه كانش في الزبور قال التوراة والإنجيل والقرآن. واضح إنما كتابان من ثلاثة خاصلهم والثالث عاملهم القرآن لبني إسرائيل يقص على بني إسرائيل وأعطوهم أنبياء كان عيسى ويحيى وزكريا وإلياس وموسى كلهم عندهم. كيف حال بني إسرائيل؟ لا اليهود من بني إسرائيل اليهود من بني إسرائيل النصارى من بني إسرائيل لما قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل فكفر الطائفة يعني من بني إسرائيل فالنصارى من بني إسرائيل واليهود أما بنو إسرائيل هذا الجنس اليهودية والنصرانية هذا تطواف في الملة هم يفعلون ما يشاءون أما الجنس إطلاق. فبنو إسرائيل هم هذول اللي اختارهم الله على علم. كيف حالهم؟ مؤمنون صالحون منه هذا الكلام. لاحظ مش هم اللي قالوا لن نؤمن لك. لاحظ يعني بينهم موسى بن عمران شو بقولوا له؟ بقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. العبد ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. شو قال البشرية المثلى شو قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا. يا رجل عيب عيب واحد أصلا يقول لنبيه أنت بتتخوت على العيب. أقول لك أنت يعني مستكبر هذا على العبد على موسى سيقولها عبد دخل الجنة لله. عبد دخل الجنة سيقول له الله أعطيك 10 أضعاف الدنيا بقول له تهزأ بي. هذا هو الإنسان الآن أقدامه في الجنة يقول له الله ومن أصدق من الله حديثا. أعطيك 10 أضعاف الدنيا. قال أتهزأ بي؟ قال لا ولكني عليها قادر. فكرك صدق الله؟ قال لا ألحقني بالناس. شو هذا؟ شو هالخلق مصرين انه طيب. فقالوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. انتبه. قالوا ادعوا لنا الله لنا ربك. ربيت اليهود لعنة الله على اليهود. ادعوا لنا ربك لاحظ يبين لنا ما هي. قال انه يهود. قالوا ادعوا لنا ربك. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد. شو هذا؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. لاحظ ماذا فعل الله مع هذه الشريحة. أنتم كيف تأكلون أخوانا؟ يعني في الجمعة أو في الحديث تروى في السير أن خبيب صاحب النبي لما قالت المرأة الذي كان أسيرا عندها قالت كنت أرى ومعه العنب فرأس الرجل. هذا خبيب. بنو اسرائيل هذا حالهم جميعا لما نجوا مع موسى. مش عنب يا شيخ. المن والسلوى. ومرة شرحنا لكم ما معنى المن والسلوى. ها؟ يعني عظيم هذا القرآن. ماذا اطعمهم الله؟ من والسلوى. احنا عندنا انه ايش هذا كذا من المغنغة يعني. من والسلوى يعني هو انت فقط انظر من بنو اسرائيل تعرف شو المن والسلوى. بس الناس لا يتدبرون. تالله لو قال شيخ من شيوخ الفقه والمذاهب انه لا يعني لا يكفر الذنب الفلاني الا المن والسلوى لتدبروا ما المن والسلوى حتى يكفر الذنب الفلاني. اما ان قال الله تبارك اسمه نطعمهم المن والسلوى بس. ليش ما زاد لهم من هذا؟ ما حدا ليه من والسلوى؟ طيب انما لاحظ ماذا كان يطعمهم. قال رفعنا فوقهم الطور. طبعا كثير من الناس يظن انه رفع الطور كان يعني غضبا من الله وتخويفا من الله وتهديدا. لا مش انت فقط انظرها من القرآن. رفع الطور هي قال رفعنا فوقهم الطور بميثاق. فالطور رفع الطور العلاقة بالميثاق ما هو كان تهديد ولا شيء. ولكن تلبس على الناس ان قال اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا انه واقع به. هم ظنوا بس هو ما هذا اللي اراده الله. هو كان من منه على بني اسرائيل وتثبيت افئدتهم وقلوبهم في الايمان. خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما كان فيه من هذا. يعني هذا الكلام قاله لموسى قاله ليحيى. شق بهم فلق بهم البحر واطعمهم من السماء ونجاهم وارسل اليهم وعفى عنهم. اتخذوا العجل واتخذوا العجل فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حتى نرى الله جهرة. هذا لا يسمعك الله كلام الشريحة المثلى. انت يا شيخ من الشريحة المثلى. ولكن اللي صار انك يعني عولجت عولجت عولجت لما موسى كان لما عرج بالنبي. فموسى قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما امر بالصلاة ماذا قال له موسى؟ قال ارجع شو 50 ما حدا بيفطر على 50. ثم قال انا اعلم بالناس منك عالجت بني اسرائيل اشد المعالج. ولا 5 صلوات موسى الذي يعلم وبعد موته لاحظ ورأى الحق الآن زيادة لاحظ قال ولا 5 صلوات المخلوقين للعبادة. موسى بيقول لك مش الخطيب. موسى بيقول لك اللي انتم بتقولوا انهم خلقوا للعبادة ما بيقدروا يصلوا 5 صلوات. مش قال الله انها لكبيرة الا على الخاشعين. فبنوا اسرائيل هم الشريحة. انظر الان فيه ماذا ترى. ماذا ترى؟ بدلوا الكتاب وحرفوا وقتلوا النبيين بغير. تعرف ان تقتل نبيا يا شيخ كما قال النبي شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. هموا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهموا بعيسى بن مريم ما تركوا نبي وقتلهم الانبياء. قال وبكفرهم وقتلهم الانبياء بغير حق وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. هذول هم بنو إسرائيل وأخذهم الربا أكلهم السحت. لاحظ هذول مين؟ هذول المختارون حقيقة، مش هم بكلهم شعب الله المختار؟ أيهم المختارون؟ ولاحظ الناس من بني إسرائيل، لأنه بنو إسرائيل مش هم يعني كلهم هكذا كما قال قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فصالحهم صالح الناس وسيئهم سيئ الناس، منهم موسى بن عمران وعيسى ويحيى وزكريا، واضح؟ إنما العموم كيف كان بنو إسرائيل على ما علمت. فإنه يعني نستمر بهذا التشدق ونؤمن بآية كما قال الله تؤمنون ببعض الكتاب نسكن وتكفرون ببعض ولكن تخفون بعض. قرأتم آية الذاريات اقرأوا آية البقرة إني جاعل في الأرض خليفة اقرأوا آية هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ممنوع هذا يقرأ آية دون آية. إن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله يعني نبدأ نقرب زيادة في الجواب. الآن احنا كنا نضع تشريحا أن الأمر خطأ، يعني أنت لا تستطيع أن تهتدي لأمر حتى تفصل فيه وتنظر فترى أين صوابه من خطأه. إنما واضح في استعراض القرآن وكلام النبي لنا وما أوحى الله إلى نبيه واضح أنه احنا فهمنا خطأ. إنما انظر في القرآن تهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انظر في يعني في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة بنو إسرائيل، سورة إيه؟ بني إسرائيل. الله ذكر الإنسان أكثر ذكر في سورة بني إسرائيل، يعني الإنسان بأل التعريف لام العهد ها مذكورة في سورة بني إسرائيل، وذكر القرآن أكثر ذكرا في سورة بني إسرائيل. طيب بدك تعرف ليش القرآن؟ شوف وين. بدك تعرف من الإنسان؟ اقرأ في سورة بني إسرائيل. فبدأت فقال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما علمنا ولا تجعل يدك مغلولة وكل إنسان ويقول الإنسان. لاحظ الله لما أوحى إلى نبيه قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط رزقا لمن يشاء. قال ولا تقتلوا، ما قالوش ولا تقتل. شوف فهمتوا أخواننا؟ قال ولا تقتلوا الآن كلام الله أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم. قال ولا تقربوا الزنا، ما قالوش ولا تقربوا. ولا تقتلوا النفس التي حرم، لاحظ ألا وراها. ولا تقربوا مال اليتيم. الرابع قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنما الكبار، ما قالوش بالمفرد. لا تزني لا تقتل، لاحظ ما قالهاش للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال لا تجعل يدك، لا تخف ما ليس، لا تمشي في الأرض ما راح، إنك لن تخرق الأرض. هذه قالها داود لسليمان أو لقمان لابنه عندنا هو داود لسليمان. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. اسمع ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. شوف الكلام، وأول الأمر للنبيين هذا الأمر عظيم، وهو الأمر الذي قال عنه تبارك اسمه كل ونبأ عظيم. فالأصل أن نصبر على أنفسنا إن شاء الله، وكما ندعو ولا نزال ندعو أن يهدينا الله وأن يهدي بنا وأن لا يضلنا وأن لا يضل بنا أحدا أبدا، إنه ولي